الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هدخل إن شاء الله اليوم في شرح القواعد الفقهية الخمسة الكبرى، وكنا قد بدأنا في القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، وقفنا عند خدنا مقصود النية، ونأخذ اليوم نكمل الكلام على السبعة، حد فاكر السبعة أوجه اللي تكلمنا عنها في النية؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كنتوا بتسالوا عن هذه المساله، قلنا الاستدلال منها لو كان الترك ليس بفعل، اذا ليس مكلف. والله قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني كلف. فلو قلت بان الترك ليس بفعل يبقى لم يدخل في التكليف، مع انك انت مامور باجتنابه، ولا ممكن تفعله؟ ممكن تفعله ولا لا؟ لو ما كنتش مكلف بتركه يبقى ممكن تفعله، وهل انت يصح انك تفعله؟ ما يصحش، مش انت مأمور بترك. اذا هو لما كان مأمور بالترك يبقى لابد انك لا تفعل، اذا تكليف. يعني قولي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يبقى لو انت قلت ان هو الان مش فعل، مش دخلش في الفعل، يبقى لا ندخل في التكليف، مع انك لان انا بكلفك بفعل. ما يبقى الترك فعل، ما هو الترك يعني لا، لو انت ما عملتش انت مكلف انك ما تعملش، لانه انت مكلف به، مش انت مكلف انك تترك المعاصي. يبقى اصبحت مكلف، والمكلف لا يكون الا بافعال، لذلك يسموا الترك فعل. طبعا مش مطلق الترك، يعني انتوا ما جبتوش السبع اوجه، انا قاعد ارد لكم عن سؤالكم وانتوا ما جبتوش على سؤالي. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن، صح؟ ايه انتوا مالكم بصوا لي كأن في حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. خدنا المقصد، هندخل لا دي النية، دي بيبدأ في النية، بالنية النية، وانا بقول في النية ايضا. هنتكلم الان عن الحقيقة. قال وحقيقة، يعني اذا حقيقة النية قلنا في اللغة مطلق القصد صح، وقلنا شرعا قصد الشيء مقترن بالفعل على تعريف المواد أو غيره. طب حكمها الوجوب غالبا، ليش قلت غالبا أنا؟ لأن قد تكون النية مستحبة في بعض الحالات، في حالات نعم غسل النجاسات. طب إيش تاني ممكن يكون النية مستحبة فيها؟ لو تذكروا في الأسبوع الماضي ليش بقى قرأت القرآن؟ أحسنت أحسنت، قرأت القرآن الذكر لأنه عبادة لا تشتبه بالعادة، مش حاجة اسمها قرأت القرآن عادة، ومش حاجة اسمها الذكر عادة. طيب أما محل النية محلها القلب، يعني وهنا لما نقول محل النية القلب يبقى لابد نتكلم عن أصلين. الأول إنه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، يبقى لابد من القلب ده أصل، ولكن الأمر الثاني إنه لا يشترط أو لا يشترط مع القلب التلفظ. لما قلت محله القلب أول شيء إن التلفظ بدون قلب لا يصح، الثاني أن التلفظ غير مشترط، المشترط هو القلب، والنية محلها القلب ده اتفاق بين العلماء، لأنه هي القصد والقصد لا يكون إلا من القلب. فمن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية بالاتفاق، طبعا إلا لو كانت العبادة تحتاج إلى تلفظ، يعني واحد نوى يتصدق نوى في قلبه لكن ما أو نوى يوقف لكن ما تلفظ، لكن النية هنا لا نقول هذه في العقود هذه أو في المعاملات هذه لابد لنا من تلفظ فيها، لكن الأصل إنه من نوى بقلبه ولم يتكلم باللسان أجزأته النية. وبعض الأصحاب عندنا في الشافعية خرجوا كلاما على الشافعي وحق ليس بصحيح على الشافعي أو بصائب، لأن الشافعي لما ذكر الفرق بين الصلاة وبين الإحرام بالصلاة فقال أن الصلاة في أولها كلام، قال عند إيش إن الصلاة في أولها كلام، فظن بعض الأصحاب أنه أراد التكلم بالنية، وإنما هو أراد التكبير، وأن النية تتبع العلم فقط، لذلك هذا لا يحمل على الشافعي كلاما صحيحا وينسب له. إذن النية في القلب والنية تتبع العلم، تريد تحل لك مشاكل في الوساوس، فمن علم ما يريد فعله أو فعله، من علم ما يريد فعله فلا بد أن ينويه ضرورة. واحد دخل يقف في المسجد في الصف، ودخل ليه؟ طلع من بيته ودخل المسجد ليه؟ وعشان يصلي، فعلم أنه يصلي، إذا هنا النية تتبع العلم، لأنه ما دخل في الصف إلا إرادة الصلاة. طب واحد قدم لك طعام لتأكله، هو لما بيأكل يعني إذا قدم لتأكله، فإذا علم أنه يريد الأكل هينوي، لأنه علم فينويه. وكذلك الركوب وغير ذلك، المهم إن النية تتبع العلم، لابد تعلم أنك أردت ذلك فالنية كلها تتبعه. إذا كل واحد، لأن لو كلفنا العباد بعمل بغير نية هنكلفهم بما لا يطيقون، كيف دول؟ إذا ذلك لو واحد يريد أن يعمل أي عمل مشروع فعلم سبق إلى قلبه أنه يريد أن يفعل ذلك، هو دي النية، عشان تخلص من مسألة اللي عند أصحاب الوسائل، هي هذه النية، سبق إلى قلبه أو علم إلى قلبه أنه يريد أن يفعل ذلك، هذه هي نية. إذا علم أحد يريد الطهارة أو يريد الصلاة والصوم، هنا فلابد سينوي إذا علم ضرورة، ما لم علم ضرورة أنه سيصلي يبقى نواه، علم وفتح الماء ذهب ليتوضأ، خلاص هو ما نام هو فتح الماء لانه يعلم الا لو راح فتح الماء هكذا بيلعب في الميه ده ما علم انه يريد الوضوء صح، لكن راح قاصد انه يفتح الماء ليتوضا هذه نيه خلاص. لذلك انا قلت النيه تتبع العلم ليش؟ عشان تغلق الباب لمن عندهم اصحاب وساوس في ذلك. لكن انما يتصور عدم النيه اذا لم يعلم ما يريد. ممكن انت تتصور عدم النيه اذا لم يعلم ما يريد. طب كيف تنجس الثوب مثلا او تنجس البدن؟ لا بلاش هذه، بلاش تنجس، انا اسف احسن، هذا المثال ليس منضبط. اجنب ونسي الجنابة، قام من النوم وهو جنب ونسي نزوله، لكن من عادته انه يصحى بعد او لما يقوم من النوم ياخذ يتروش زي ما بيقولوا اصحابنا الشوام وكده، الله فيغتسل، خلينا في الكلام بتاعنا، فقام اغتسل للحرب للتنظر تراب وشيء ونسي انه كان جنوب. هذا ليه؟ لانه ايش؟ ما فيش علم المسألة، ما اراد ذلك. طيب طب واحد يريد، شاف صاحبه بيتوضى خطا او حد من اهل بيته اخواته الصغار، فاراد ان يعلمه الوضوء، فجيه تحت الميه وعمل كانه بيتوضى وهو لم يرد الوضوء لنفسه، ده يريد يعلم غيره انه لم يرد الوضوء لنفسه، فهذا ليس وضوءا له، لا يحسب له وضوء. ليش؟ انه كان هو نيته يعلم غيره مش نيته يتوضا. ممكن يبقى نيته انه يتوضا ليري غيره الوضوء، لكن هو نيته كان يعني يعلم فلا يحسب له وضوءا. وهنا المساله في الاراده، هنا في العلم له. او من لا يعلم ان غدا من رمضان فيصبح غير ناوي للصوم، نام وما يعرفش ان غدا رمضان، ما صحي الصبح بعد الفجر ما اذن يصلي قالوا ده النهارده رمضان، ما تعرفش ان الرؤيا امس اذعوها متاخر. بتحس يا عم الاعوام احنا حضرتها، قالوا ليس رمضان. ثم الساعه 12 في الليل خرجوا في التلفزيون وقالوا غدا رمضان، 12 بالليل واحده بالليل يعني قرروا ان يقولوا. ففي ناس نامت وصحيت ما لم تكن تعرف، واللي كان مستيقظ ده يعني كان هناك التلفزيونات الحكوميه فقط، مش في لسه اللي هو القنوات وكده، يعني كانت القناه الاولى والثانيه والاعلام يجي لك منها. يعني هذه الازمنه انتم ما تسمعوا عنها، ممكن ما تتصوروها، مع هذه كانت ابرك من هذه والله. كله في خير عموما كان. طيب اما المسلم اللي يعلم ان غدا من رمضان ويريد صوم رمضان عموما، نقول وعلم انك من الليل ان غدا رمضان ويريد الصوم، هذه نيه خلاص، هذه تعتبر نيه، ولا يحتاج انه يتكلم بقى يقول احنا هنصوم بكره او كذا او كذا، لا ما يحتاج، ولا يحتاج يعين ايضا لان هو رمضان ده وقت مضيق. طب لو لا يعلم ان غدا رمضان، لا يعلم لكنه انتوى يصوم غدا، بكره غدا الاثنين انا بصوم الاثنين، بصوم يوم الاثنين، لكنه لا يعلم ان غدا من رمضان، فيقصد تطوعا مع انه كان ناوي لو رمضان هيبقى في رؤية انه يصوم، لكن هو صام تطوعا ثم تبين انه من رمضان مثلا. أنا أقول هنا على عدم التعيين وافق الصوم رمضان على البعض يصح، يصح يعني لو وافقه كان رمضان، يعني هو نوى الصوم لكنه نواه نفل وكان هو من رمضان، فيها خلاف يعني عموما هذه مسألة، لكن الراجع الله أعلم أنه ممكن تصح أن يكون رمضان، وأن كان فيها خلاف وفيها كلام. طيب طب لو تكلم بلسانه بشيء وفي قلبه خلافه، العبرة بما في القلب لا بما لفظ، ايه مش جايبه معاك؟ وايه اللي مشكله؟ لا انت فاهم اللي انا بقوله؟ طيب يعني ازاي؟ اخطا في التلفظ، لسه اخطا واحد مكلمني من بره يعني بيكلم زوجته عملت له بلوك، يعني لا عامله له بلوك، فعرف ان عمله بلوك، فقعد يسجل لها رساله صوتيه وهو من بره قاعدين في اوروبا، قعد يعني ايه اداها اللي فيه نصيب. وبعدين بقى بيقول لي بدل ما قلت اريد ان انا بمقتك انا بكرهك، قلت لها انت طالق. قال لي انا ما قصدت خالص، واللي جوايا عايز اقول كده لقيت نفسي واقول كده. صبت لسان، هو ما قصد حقا. قال لي انا اريد ان ابغضك اكرهك، اريد لقيت وجدت نفسي بقول انت طالق. يعني الكلمه اللي انا عايز اطلعها طلعت سابقه من كده. فقلت له على قولك لا يقع وانت ادرى. هو قلبه ما اراد اصلا، مش تسرع في القول، لا هو قلبه ما اراد ان يقول طلاقا، هو اراد كلمه ثانيه لكن سبق اللسان خرجت منه. فهمت هنا؟ فالقلب لم ينعقد على طلاق، لكن الكلام تكلم ايش؟ ف المهم الرساله اتسجلت وراحت، وكان فاهم عايز يمسحها. قلت له ما لهاش علاقه انك تسمعها او ما تسمعهاش، ولا علاقه انك تكلمت انت بيها، هو فاهم ان المهم تسمعها ايه ام لا تسمعها، وهي سمعت عموما يعني. ف الكلام هنا على ايش؟ ان القلب، العبره في القلب، اذا خالف القلب التلفظ باللسان فهنا هيكون العبره بما في القلب. طب لو اعتقد بقاء الوقت فنوى الصلاة أداء ثم تبين خروج الوقت، أو اعتقد خروج الوقت فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت. هو بالاتفاق الصلاة أجزأته، خلاص الصلاة أجزأته، لأنه هو حتى لو اعتقد بقاء الوقت فنوى أداء ثم تبين الخروج فهو صلى. وإن تبين أنت ظن أن الوقت قضاء وبانت أداء هو صلى، وقعت هنا قضاء وقعت هنا أداء. طيب إذا النية مع العلم سهلة جدا، هو ده اللي أنا أريده، لأن إحنا مع كثرة أصحاب إيش الأولى اللي وقعت الوقت، لو كان طلع خرج يبقى قضاء، لو الوقت طلع موجود داخل الوقت يبقى أداء حتى لو انتهى هو القضاء. واضح؟ بعد الصلاة، إيش؟ يعني هو علم دي بعد الصلاة مش في أثناء الصلاة، ايا كان مش مهم، مش هتفرق، المهم انه نوى، خلاص هنتكلم هو نوى دخل، الاداء والقضاء لا يؤثر في الوقت. يعني مش الغاية في الغاية تغير العلم خليك تغير في الصلاة. لا خلاص هو الواقع، ده واقع الوقت، احنا بنتكلم على اختلاف القلب او العلم اللي هو التوالي القلب مع الواقع الموجود. اذا النية مع العلم يسيرة جدا، لما دام انت علمت بشيء خلاص يبقى انت نويت، عشان ليش تطرد الوساوس والاثار والاغلال اللي بتاتيك من الشياطين وغير ذلك. وطبعا هي تاتي بالجهل، وانت شوف لما تتعلم الشيطان اصلا لما ياتي يوسوس ياتي للجاهل اكثر، طبعا بياتي ايضا للي عنده مداخل العلم برضه، لكن هون تحصل للجاهل بالشرع اكثر طبعا. طب ما الدلاله بقى على ان النيه في القوالب بقى دي ما تنفعش بقى؟ قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، وقال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، فجعل القلب يفقه، وقال تعالى فأن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فجعل العقل في القلب، أن يعقل القلب، فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور. ثم من حديث البخاري حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني ارتباط، واحد يقول لك إن الأصل في ذلك هو القلب المؤثر في صلاح الجسد. ثم نأتي لمسألة تنازع فيها الناس تقصد بأهل العلم طبعا، هل يستحب التلفظ بالنية؟ وانتبهوا في مسألة لسه كنا يوم الثلاثاء بقولها للإخوة برضو غابت عنهم، في فارق بين التلفظ بالنية والجهر بالنية. على الصحيح لازم تفرقوا ما بينها. احنا بنتكلم هنا بالتلفظ بالنية، ان انا تلفظ بالنية. ايه الفرق يعني؟ ايش؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ التلفظ والجهر بالنية؟ طب ما انا جاي اهو، وانا خلصت، انا ما انا جاي لك. يعني تسأل يعني. لا انا مش بسألكم، مش بسألكم. فقال هنا ايش؟ قلنا في فرق بين التنازع، التلفظ بالنية، وبين الجهر بالنية. فهل يستحب التلفظ بالنية؟ هم اتفقوا على لا يسوق، لا يسوق الجهر بالنية. في فرق بين انا اتلفظ الان، انا جهر يعني اجهر، اعلي صوتي. التلفظ لا يشترط فيه الجهر. فالجهر بالنية قالوا لا، لا يسوق او لا يسوق الجهر بالنية، لا لإمام ولا لمأموم ولا لمنفرد، ولا يستحب تكريرها. هو النزاع فين؟ في التكلم بها سرا او التلفظ، هل يكره ام يستحب؟ فهمتم؟ هو التلفظ فقط. طيب عندنا ادله، صحيح؟ هنبين. قال الذي لا، لا اولا الذين قالوا لا يشرع الجهر بالنيه، لا يشرع الجهر بالنيه، جهر بالنية، قالوا إن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وقالوا لا يوجد دليل على مشروعية الجهر بالنية، لذلك البعض يقول الجهر بالنية بدعة. الجهر بالنية بدعة، ولذلك ابن القيم يقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الصحابة انه رفع جهر، قال نويت رفع الحدث استباحة الصلاة، ولا من الصحابة ذلك، لا بأس الإسناد صحيح ولا ضعيف. وابن تيمية ينقل الاتفاق على الأئمة على عدم مشروعية الجهر بالنية ولا تكريرها، بل قالوا من فعل ذلك ينبغي تأديبه، وكذلك بقية العبادات. وقالوا الجاهل، بعضهم قال الجاهل بالنية يستحق التعزير، بس بعد التعريف طبعا. طيب وهذا ليس عند عند الحنابلة، حتى عند الشافعية الجهر بالنية أيضا، ما لم يقولوا قالوا عندنا بالتلفظ ولم يقولوا بالجهر. طيب التلفظ في النية في خلاف. الجمهور على الاستحباب التلفظ بالنية، الجمهور. اصل احنا ايش؟ البعض ينسب ده للشافعيه فقط، ده خطا. ده الحنفيه والشافعيه والحنابله يقولون بالاستحباب التلفظ بالنية، جمهور. وحد وان كان في المذهب نفسه في تفصيل ما بين المتقدمين والمتاخرين لذلك. وجماعه، ده القول الأول، جماعة من أصحاب مالك قالوا عدم الاستحباب، عدم الاستحباب. وجماعة من المالكية أيضا قالوا خلاف الأولى، يعني فرقوا بين عدم الاستحباب وخلاف الأولى. إلا الموسوس قالوا يندب له التلفظ. طيب والذي ذكر عندنا في المذهب طبعا النووي، قال في المجموع محل النية القلب، ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف، ولا يكفي هنية القلب بلا خلاف، ولكن يستحب به التلفظ مع القلب، مع القلب. طب ايش عندنا الدليل؟ عندنا اثر نبوي واثر ونظر عقلي قياسي لمن قال باستحباب التلفظ. كنا بيناها حقيقة في الفقه من قبل، لكن نعيدها سريعا، انه يستدلون بأربعة أدلة عندنا أو أربعة آثار فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والتلبية في النسك. فقالوا هنا لما لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجة أو غير ذلك، فقالوا يسن النطق ليساعد اللسان القلب، وهذا أثر عقلي أو نقول يعني. فقالوا نقيس عليه بسائر العبادات. وأيضا قالوا في الأضحية، النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال هذا عني وعن آل بيتي، والثاني قال عنه وعن المسلمين أو جابر، فتلفظ في الأضحية أيضا أو كما جاء في معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هنا لما نطق في الحج نطق في الأضحية، قصنا سائر العبادات على ذلك. قالوا لهم لم يرد، قالوا عدم وجود الدليل لا يدل على عدم الوقوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يأتي إلا بالأكمل، والأكمل إتيان بالشيء بدل الترك. ولأنه الأفضل النبي لم يواظب عليه، فعلوا في بعض العبادات وقسناه على العبادات الأخرى. طيب لحظة، طيب فالرد عليهم في مسألة التلبية قالوا أن الحج هذه لم تكن نية، كانت تلبية، هو ذكر، ذكر ممكن يقال للإهلال بالحج وخلاف النية. طيب و ايضا استدلوا بتنفذي في صوم النافله لما دخل على احدى زوجاتي عائشه فقال لا اذن اني صائم، عندكم طعام؟ قال لا، قال اني صائم، فقال قال اني صائم، فاستدلوا على اني صائم هنا ليش؟ انا طبعا بختصر في انه عائشه متلفظ بذلك، فدل ذلك على انه هنب. لكن هذا الصحيح الرد عليه ان هذا ليس من باب الانشاء، من باب الاخبار، النبي يخبر عنه صائم. وليس من باب التلفظ ايضا. كما قال مثلا ليس الصيام من الاكل والشرب، انما الصيام من اللغو والرفث، فاذا سبك احد او جهل عليك فقل اني صائم اني صائم. نفسها بالضبط. النبي يخبر عن ذلك. فاذا هذا هو الصحيح في المسألة. ثم الثالث اللي قلناه تلفظ بالمضحية لما أتى بالكبشين وقال هذا عن محمد عليه محمد، فليبين ذلك. قلنا هذا أيضا من باب الذكر الوارد في الذبح وليس في النية، كما الذكر الوارد في التلبية. أيضا في العقيقة تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة لما عق عن الحسن في حديث عائشة قال قولوا بسم الله والله أكبر اللهم لك، هذه عقيقة فلان، ورواه البيهقي والنووي ايضا قاله. قالوا هذا ايضا كان من باب الذكر وليس من باب النيه في ذلك. طب هذا كان كلامهم في الاثار والرد عليهم. قالوا من باب القياس او النظر، اجتمعت جارحتين في عمل اكد ولا جريحه واحده؟ قالوا يعني القلب مع اللسان لا شك انه افضل من جريحه واحده وهو القلب، فاختلفوا في ذلك. وقلت الجمهور على ذلك، لكن الراجح الله أعلم فيه بأن الأدلة كلها هذه مردود عليها، وأن الصحيح أن لا يستحب التلفظ بالنية، لكنه لا يبدع. ممكن تقول في الجهر أمر آخر، لأن هم اتفقوا على عدم جوازه، لكن تبدعوا، لكن تتكلم في التلفظ بالنية الصحيح انه لا يجوز، ان دي من مسائل الخلاف، وان كان الخلاف انا اراه ليس بقوية، لكن هو لا يبدع فيها، والله لا يبدع فيها المخالف يعني من قال بقول التبديح فيه نظر في ذلك. طيب انا بس تقريبا اخطأت في الآية، وانتم معي ماشيين كده، لحظة بس عشان ارد القرآن الاول. أنا تقريبا قلت لا تعمي ولا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا الخطأ صحيح، أنا قلت ذلك. أتوب إلى الله. فإيش اللي عندك كان؟ يعني الحديث دي كلها تعتبر جهر، إيش؟ تعرف الأحاديث بتاع في الأضحية أو في الحج، يعني الأدلة اللي حضرتك ذكرتها هي دي تعتبر جهر مش تلفظ، إن هي أحاديث فمروية فأصحابي سمعها فجهر، يعني الحقيقة لو كانت تلفظ فمحدش هيعرفها. لا، ما هو في تلفظ بس، يعني التلفظ لا يشترط انك بتسمعه، وتسمعه ممكن، بس هو التلفظ انا ممكن اسمع التلفظ ايضا، اكون بجانبك واسمع الفرق ما بينه وبين الضغط ايه بقى؟ ان انا اجهر به. هو انا دلوقتي لو تكلمت يعني، وانت كنت بجانبي في الصف، نويت الظهر، وانت سمعت تلفظي، هل هذا معناه ان انا، ما قلنا في فرق بين زي السري لكن اللي ممكن يسمع نفسه. ما هي القراءة السرية ايش؟ تسمع نفسك، صح؟ ما لم سمعت نفسك يبقى تلفظت. الشرط مع نفسي الناس فاهم حواليك هو لازم بس تفهم الفرق، يعني انت فاهم الفرق بين التلفظ وبين الجهر؟ خلاص، انت استشكالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه جهر. الأدلة دي كلها على الجهر، مش عارف لا، مش شرط، لا يشترط انه قصد به الجهر. هو سمع للنبي، كان بجانبه كل احد بيسمعه ويقول كل شيء بيفعله كان بيسمع، فسمع تلفظه، لا يشترط ذلك الجهر. لذلك هم فرقوا حتى اللي قالوا بالتلفظ غير الجهر. هاي ممكن الجهر اللي هو جهر بناء اللي هو أنوي مثلا أصلي صلاة العصر كان ده مثلا ده جهر، بينك تلفظ، لكن مش هتقف في نص الصف وتسمع الصف اللي معاك كله، نوينا نصلي العصر في مسجد كذا وكذا، ده جهر. نوينا الصوم وقعد تجهر، فهمت؟ هو أنا برضه يعني أنا فاهم بس مش فاهم الفرق ما بين يعني هو الاثنين أنا شايفهم واحد. لا، هو مش واحد، الجهر غير التلفظ، مش واحد. ممكن نبي عنك عشان التعليم وهم على عليك تثبت انه جهر، قلنا لو تلفظ هيسمع. انا ممكن اكون بصلي سري وبقرا الفاتحه وفي حد سامعني، مش بيسمع الامام ساعات وهو بيقرا في الميكروفون يجيب الصوت بتاعه، هو جهر ويقرا في سره، ما جهر وانت سمعت، ده اسمه تلفظ. تمام، طيب، اولا تكلمنا ايش الان عن القلب واللسان. طيب، وقلنا لو اختلف اللسان والقلب العبرة بما في القلب. لو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر، طب لو نوى بقلبه الحج ولا بلسانه العمرة؟ نوى بقلبه العمرة وبلسانه الحج، صح له ما في القلب. إذا سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد، كما قلت للرجل ألا أنت طالق وما يقصدش، أو حلف، فلا تنعقد ولا تتعلق الكفارة، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لكن لو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد، قلب الوضوء ولسانه، أنا الجو حر خلينا نتغرق ميه شوية، لا صح الوضوء، صح. أما الموسوس قال يشترط له التلفظ ماديا عشان يدفع ما في القلب، ده خاصة بالموسوسين. طيب، إذا معناها الآن مسائل العبادات بالنية تكون، يعني قال مسائل العبادات، العبادات مش ليست المعاملات، بالنية تكون. يعني إيش؟ لو أحيا أرض، قالوا بنية جعلها مسجد، راح الأرض فاضية وانتوى إن دي بجاهزة ويعينها مسجد، صارت مسجد بمجرد النية. بس النية مع العمل، يعني عمل قاعد يبني، عامله مش مجرد نية مجردة. انه راح للارض دي وان تاون يعملها مسجد، رجع البيت قال لا طب الارض دي غاليه خليها واجيب ارض تانية اعملها كده. لكن لو عمل مع النيه هتكون ذلك. اذا هنا النيه المجرده لا تكفي، لابد من مقارنه العمل حتى يعتبر ذلك شرعا. تمام. ومنها من نقول ايضا طب لو حلف انه لا يسلم على احمد فدخل والمجموعه فيها احمد فسلم على الجميع وانتوى انه لا يسلم عليه، لانه قد اقسم انه لا يسلم على احمد اذا راه، فقالوا هنا لا يحنث لانه استثنى بالنيه، هو يقصد انه بيسلم على المجموعه غير احمد. طيب في مسائل هنا تستثنى بقى، اللي هي ايش؟ الصور اللي يشترط فيها التلفظ بالمنوي. اللي هي ايه؟ صور يشترط التلفظ بالمنوي، منها صور الطلاق. يعني لو نوى الطلاق في قلبه المرأة يعني خلاص يعني سممت له الأكل، فقال دي مفيش منها فايدة، طلقها طلقها طلقها. بس اخو اللي خلص اللي معايا ده، ثم بعد كده كانت طلبت له اكل تصالحه. فهنا ايش؟ هو ما تلفظ، ما هو يقع الطلاق لم يقع. طب ليش قلنا خلي بالك انت، انا قلت في الاول العباده بالنيه، لان الطلاق ليس عباده، هندخل في عقود ومعاملات، فالعبره فيها بالظاهر. ده التلفظ هو اللي بيعلمنا المقصود. لذلك لما خالف التلفظ القصد، لما قلت لكم المثال قلنا له الاعتبار بما قصدت، وده في حديث لبروكانة في ذلك لما قال ما قصدت الا واحده، قال آه الله واحده، قال نعم، قال اذا هي واحده، مع انه قال لا دي طلق البته. طيب ليش قلنا هذا الامر في المساله، ان في العقود او في المعاملات مش في العبادات؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث ابو هريره في الصحيحين، إن الله تجاوز لأمتي إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذن الكلام والعمل إيش؟ ذلك بعض يقول أنا أوقفت، أنا نظرت، قلنا لو تلفظت لابد تتلفظ، إن لم تتلفظ خلاص بقى يقول انا كنت ناوي كل ما اشتغل اطلع تلت ثلث الراتب لله للفقراء، وعين جاء عليه وقت ضاق عليه الامر شويه، فقلنا له كنت تلفظت يبقى نذر. قال لا ده انا كان يعني كانت نيتي اني بفعل وقعدت افعل، انه ليس بنذر لك ان تعود في الصدقه لانه ليس بتلفظ. قال منها النذر، فلو نواه بقلبه ولم يتلفظ به لم ينعقد. يقول هنا النذر لابد ايش؟ من تلفظ. الوقف كذلك اذا اوقف لابد ان يوقف بتلفظ، يقول انا كنت ناوي من الشقه دي ريحها كذا بس ما اوقف ما تلفظ، وجي بعد 5 سنين اراد ان يغير، نقول له هذا ليس بالوقف. والنذر ايضا احنا قلنا ايش؟ بس هو النذر اصله هو اشبه، نتكلم عن العبادات اللي هي خالصه بدون تصفيه، عبادات خالصه وفيها معاملات وفي بينهم احيانا حتى الزكاه نفسه بعضهم قال تلحق بالعباده بتلحق بالمعاملات، فهي من وجه هي عباده ومن وجه ان فيها معاملات. فهو النذر هنا لانه اخراج، انت بتخرج، فهو جعلوه من باب المعاملات اللي لابد لهم من تلفظ. اخراج في الايمان او بتفعل شيء الا لو تقصد نذر، ما هو تكليف نفسك بشيء لم يكلفك الله به، فجعلوه في باب حتى لو كلف نفسه بصلاة بس أو بصوم، مش مال، لكن جعلوه من باب إنك عقدت شيء، يعني النذر عقد، ما هو أنت عقدت بينك وبين ربك، يا الذين أوفوا بالعقود، الذين يوفون بالنذر، فجعلوه من باب العقد، حتى لو العقد فيه نوع عبادة لأنك تتقرب إلى الله به، لكن هو من باب العقود ليس من باب العبادات. يعني الزكاة لا لا، النية لابد فيها، مش لازم تلفظ بس لازم النية، وبيخرج طبعا الماء. طيب، اشترى شاة، لو اشترى شاة بنية الأضحية أو هدي للحرم، هل يشترط التلفظ؟ عندنا دي خلاف بين العلماء، قالوا بعضهم لا تكون أضحية ولا تكون هدي إلا لو تلفظ، ده لما نرى التلفظ، لكن الصحيح إنه لا يشترط التلفظ هنا. يعني لو اشترى الأضحية هذه وعينها الشاة للأضحية وعينها تكون أضحية، لكانت الحرم تكون للحرم، لكن لابد يبين هي للحرم ولا للأضحية، يعين هنا. طب لو احنا عندنا الآن عشان تشوفوا مسألة البلد، في أكتر من عملة، لكن احنا ما عندنا غير عملة واحدة، ورحت لبنان يشتغلوا بالليرة والدولار زي بعض في بعض البلدان، يعني تشتري بالليره وتشتري بالدولار. لا، الى الان اعتقد فيما اظن عندكم هناك فين؟ بكام؟ بيشتغلوا بايه؟ اسمه ايه؟ بر. البر ده ايه؟ يعني عمله اسمها البر والدولار، يعني تشتري بالبر او بالدولار. اهو الراجل ده مضيف له مثال في اثيوبيا، فماشي قد الميه صدقني ابلغ عنك، انا الجاسوس انت في الميه، انا بحذرك انت جاي هنا، انا بحذرك. هو علنا كمان هنا كله بيتسجل وبيتشاف الوقت اصلا. فهنا طب لو راح بقى في البر عندكم ده، راح باع عربيته وراح ايش قال لهم؟ قال لا ايش؟ قال العربيه دي ب 100,000 ومشي. طب هي الدولار كم بر عندكم؟ تعرفش؟ كتير قوي يعني بالشوال. طب يعني لما قال له 100,000 ومشي لازم يحدد له بقى هو بر ولا دولار. فهنا لا، لو نقود لا غالب لها. طيب عندنا مشكله، لم يصح البيع حتى ينوي باي. لو قال انا لا قصدت 100,000 دولار، ممكن يقسم بعد ذلك بعد كده، او الثاني يقول لها انا كنت فاكرك بتتكلم على البر 100,000 بر، طبعا لما تساوي دولار تلاقيه ولا حاجه في الاخر. فهنا العقد يفسد. ليش؟ لجهاله الثمن. لكن لو العمله واحده زي عندنا في مصر، الاصل ان الجنيه حتى لو الدولار ما حدش بيشتري وبيع الا بالجنيه، بالجنيه يعني. فانا لا اشكال لو قلت 100,000 وسكت، معلوم انه بالجنيه ليس بالدولار. طبعا انا سمعت ان في بعض المناطق يعني بيشتغلوا بالدولار او باليورو، ما بيدفعوش الا كده، مش تبعنا يعني. بس احنا خلينا نتكلم عن غالب البلد كما قال الان. طيب يبقى هنا الان انتبهوا للمساله دي، ايش هنا؟ ان هي ممكن تفصل لو كان في اكثر من عمله، لو انه فاسد، والاصل ان هو لا يصح الا لو قال انا نويت كذا واحلفه بقى القاضي او شيء في غير ذلك. لكن الصحيح ان لو في اكثر من عمله ولا غالب يفسد العقد لجهاله الثمن، يفسد العقد لجهاله الثمن. لكن لو بينا لفظا خلاص طبعا. طب لو قال انت طالق لامراه، الرجل قال انت طالق، ثم قال اردت ان شاء الله، اردت ما قالش ان شاء الله، اردت ان شاء الله، قالوا لا يقبل حتى يتلفظ. لو تلفظ بإن شاء الله نعم، طب إذا لم يتلفظ؟ قالوا لا يقبل منه ذلك. وطبعا وكمان لابد لو قال إن شاء الله أنا يسأل هل تبركا أم تعليقا، ممكن يقول إن شاء الله لي تبركا يعني بالله ده هو حاسمها، أو تعليقا، فطبعا يبقى طلاق معلق على مشيئة الله. فالثانية بقى إيش؟ تعليق على أمر مستحيل فلا يقع. الأول تبركا يبقى وقع الطلاق في النية هنا إيش؟ مع أن اللفظ واحد النية تبين ذلك أيضا. طيب كل ده ارتباط القلب بالتنفس، انت علاقه. وهنا ايضا لو هم بقول معصيه لكن لم يتلفظ بها، لم ياثم ما لم يقل، فان قال بعد الهم اثما، ان قالها بعد ان هم اثما. لذلك طبعا احنا بينا الحديث انه من هم بسيئه، لكن هو راجع، واضح انه راجع بذلك. طيب لذلك ايش لم تحسن؟ طب ما رايكم لو قال اصوم ان شاء الله؟ لو نوى التعليق عند الشافعية قالوا عندنا قول، لو نوى التعليق بطلت النية وبطل الصوم، لو بطلت النية. وكذلك لو قال الصلاة كده، صلي ركعتين إن شاء الله وكبر على ذلك، لكن لو نوى التبرك لا تبطل النية والعمل صحيح بذلك. طيب ندخل إلى زمن النية. إيش؟ هو نترجع للعرف بقى هنا، دي لو تفصل القضية، لكن هو نتكلم على البيع صح أم لا. ممكن تقول أن الحاجة دي لا يمكن تساوي 100، حسب ما قال بقى مسألة أخرى، دي فصل قضائي، لكن أنا بتكلم على لو في عملة غالبة أو العملة غالبة. لا، هذه تلبية الحج غير تلبية الدخول في النسك. كانوا يجهرون بالتلبية، يعني كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية بصوت عالي. لو تقصدي يعني رد على كلمة الجهر، لكن هذه كانت ليست تلبية الدخول في النسك، دي التلبية اللي هي بعد الدخول في النسك، اللي هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الذي كانوا يجهرون بها، هذه السنة. وهذا يعني يبين ان الجهر، وقصدت ان يبين رفع الصوت. نعم، انا ادركت الصوره احسنتي، بارك الله فيك. نعم، هذا معنى الجهر. انت نزلت لنا الايه، انا صلحت الايه اصلا الخطا اللي فيها. طيب ان الله حدث جعلت عم حدثت بها انفسها ما لم تعمل وتكلم به. طيب ندخل في الزمن. في مسألة بتاعة الجهر، انت لا تؤاخذ لا تؤاخذ الا بالجهر، يعني انت لو هتعمل معصيه بس في نيتك ما طلعتهاش في القول، يعني ما تؤاخذش بيها الا لما تتلفظ بيها. يعني لا، خلي بالك، انا تكلمت عن انه هم من يتلفظ بكلمه مش انه يفعل معصيه، دي مساله ثانيه. انا قصدي برضه التلفظ، هي كانت الايات في التلفظ. اما هم ثم رجع بالظبط، فلا يؤاخذ عليه. فلا يؤاخذ عليه. انا قصدي الايات دي برضه دليل برضه ثاني غير الاخرين. انهي ايه؟ الايات اللي هي عمل الرسول بكل في نفس المسعه ربنا تاخذ نسينا اخطانا، ان في الحديث قال لقد فعلت. ان هي كانت فتره الصحابه اظن كانت سنه كانوا بياخذوا بما انفسهم بعد كده ربنا نزل الايه دي لما. طيب صح؟ دي ده دليل يعني، بس مش يعتبر دليل على الصحابه، يعني زياده عن الحديث في التكلم. تقصد كان ما من الثلاثة واخد إلا بالقرض اه مش ماشي ممكن، بس هي جت في نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسمك يا محمد ربنا لا هي لقيت ايوه هي ماشي دي خواتيم البقره اه، وانتوا بتبقى تفسكوا تقولوا حسابكم كبير ما خلاص نسخت الأول بعد كده ادي نسخت خلاص طيب ماشي تمام. زمن زمن النية هي وقت النية، متى يكون وقت النية؟ وقت النية في أول العبادة، يعني والصحيح لو أضبط تضبط في أول ركن من أركان العبادة، لو كان العبادة أركان يعني، لو قلنا في الوضوء النية تبدأ من غسل الوجه وجوبا، وفي الصلاة بالهمزة من التحريم الله أكبر، ويستمر إلى تام التحريم إلى أن تصل الراء في أكبر، لا إلى أن تصل للتسليم في الصلاة تدوم النية. طيب لكن هنا بنقول في أول العبادة، طيب عندك النية سابقة مقارنة لاحقة للعمل، عندك عمل وكل عمل لابد له من نية، الأمور بمقاصدها إنما الأعمال بالنيات، النية سابقة للعمل مقارنة للعمل لاحقة للعمل، سابقة يعني تكون قبل العمل، مقارنة مقارنة شرعية يعني تكون في نفس وقت أول العمل، أو ممكن تكون مقارنة عرفية يعني قبل العمل أو عمل بزمن يسير، أو لاحقة للعمل تكون بعد البدء في العمل. الجماهير على أن النية تكون مقارنة لأول العبادة، يعني أول جزء من العبادة لابد تقارن فيه النية، للحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا بد إيش إن العمل أول جزء من العمل يكون بنية، لأن إنما صحة الأعمال بالنيات، إذا لا يصح العمل إلا بالنية يبقى لابد مع بداية العمل يكون هناك نية. طيب هذه في المقارنة، هياتي تاني، لكن هم اتفقوا أخيرا في الاتفاقيات إلى الآن، اتفاقات والاتفاق اتفقوا أيضا أن النية إذا كانت لاحقة للعمل لا تصح، لأن جزء من العمل قد خلى من النية فلا يصح، واستثني صوم النفل، فجاء الدليل بجواز تأخير النية عن أول اليوم، والخلاف بعد ذلك لما استثني هل أجر الصوم عن اليوم كله على من وقت النية، بيناها في الفقه. طيب إذا الأصل مقارنة النية للعمل، في مقارنة شرعية وفي مقارنة عرفية، والخلاف ظهر ما بين اللي بياخد بالشرعي ولا بياخد بالعرف، اللي قال بالمقارنة الشرعية يعني اشترط الشرعية قال في أول جزء من العبادة، يعني المقارنة مع الشرع، الشرع في العبادة تكبيرة الصلاة يبقى مع همزة الله أكبر. طب اللي قال بالمقارنة العرفية قال ممكن تتقدم بزمن يسير، لأن المسألة على العرف يعني قبل العمل بزمن يسير ممكن ينتوي بذلك. طب لو تقدمت النية عن العمل بوقت طويل ووجود فاصل أو أعمال أجنبية عن، قالوا هذا غير معتبر ويجب أن يستأنف في النية، وهذا اللي عليه الجمهور. طب الوقت ده يرجع يقالوا للعرف، العرف عند العقلاء، العرف عند العقلاء. طيب تقديم النية بزمن يسير عرفا قالوا تصح، ليه بقى هنا هتيجي منين تصح؟ انتبهوا، قالوا ليش هذا لا يضر، لانه لو لما قلنا بان النية تتبع العلم فلا شك ان العلم بيسبق العمل فيعلم ثم يعمل، مع وجود العلم وجد القصد لانه بيفكر في العمل ثم وجد العمل، وهذا امر معتاد، فكأن الباء في حديث انما الاعمال بالنيات باء المصاحبة للعمل عرفا، أن النية تكون قبل العمل ليسير. لكن المشقة قد تكون في وجوب مقارنة النية الشرعية للعمل. يعني أنت مش لا يمكن أنك تستطيع تضبط بسهولة أنك تقول تنتوي مع الهمزة فالله أكبر. مشقة ممكن تبقى فيها مشقة ما تضبط. فلا بد أنك أنت في زمن يسير قبل أن تويت فيها وأنت قبل أن تقول. فتيسير أن تسبق النية العمل بزمن يسير عرفا، وهذا أحوط للعبادة. رحمكم الله، ويخرجك من الحرج والمشقة، لأن هي منتفي في الشريعة. طيب إجاب بقى، إجابة تقديم للنية، لو قلت لا ده أنا أوجب لك أو أنا ما أوجبش، لا دليل عليه، لأن الحديث قال إنما الأعمال بالنيات، فجعل مصاحبة يعني جعل مقارنة، فلا يوجب التقديم ولا يجوز هناك دليل على التقديم. لكن يصح انك تقدمها بزمن يسير عرفا، لكن لا يجب، لان اصل النية مقارنة فيها. لكن مقارنة النية لاول العمل واجب، وده المعتمد حتى في عندنا في المذهب وغيره. طيب لكن النية قد تكون عندنا متقدمة على المنوي احيانا، واحيانا تكون مقارنة له، واحيانا تكون متأخرة عن اول العمل. عجيب. طيب لو تقدمت النية عن العمل، قلنا في بعض العبادات كمان لابد لك أنك تقدمها عن العمل. الصوم، وإحنا لسه بنتكلم كيف ستجزم النية عند أذان الفجر عند الوقت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام ولم يبيت النية من الليل فلا صيام له. قلت من إيش؟ من أول الأذان من الليل. ذلك الصحيح أن من الليل إذا انتهى يكفي أي وقت في الليل، لأن يصعب جدا أنك توافق الصوم مع بداية الفجر، فلا بد أن يكون قوله بيسير. طب في غير الصوم في العبادات، تقدير مشقة غيرها، قالوا يعني ممكن يجوز تقديم النية على المنوي عند من هذا؟ عند الحنفية والحنابلة، بس بشرط ألا يشتغل بشيء بعد النية. يعني لو نوى ولسه في زمن مش يسير بقى، لو ما بيقولوا ممكن نقدم، ما يكونش بين النية والعمل يشتغل بشيء من غير جنس النية. يعني لو نوى أنه هيصلي ودخل المسجد فمشي صلى، مشي من أول باب المسجد إلى وقوف في الصف، فقالوا هذا لا يضر. لكن لو نوى وراح طالع على السيارة وكلم فلان وراح رجع تاني ودخل الباب، هذا فصل أجنبي. أو كل طب شارب دخل جو حر ناوي قبل ما يوصل للصف، راح على المبرد حط الكوب شارب ماء، ده قطع حتى عند من يرى تقديم. ودي بيسموها نية حكمية، بيستصحب حكم النية. فهما بيشترطوا ايش؟ اذا نويت قبل، انك ما بين النية والعمل لا تأتي بشيء اجنبي يضر. اذا الحنفية والحنابلة اجازوا تقديم النية على المنوي. لكن الفارق ان الاحناف فتحوا المسألة شوية، توسعوا، لم يقيدوا بزمن يسير. الحنابلة قالوا لا زمن يسير، الأحناف قالوا لا. من غير الجنس. نعم. عند الشافعية قالوا يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير. لكن أجازوا في المحققين عندنا عرف يسير قبلها للعسر والمشقة. لكن عندنا الأصل مقارنة للتكبير. طيب. دليل من قال بجواز تقديم النية على العبادة، قالوا نقدم النية على التكبير بالزمن اليسير لأنه لا يخرج الصلاة عن كونها منوية. أنا نويت أيضا حتى نويت قبلها، ولا يخرج الفاعل عن ناويا الفعل هذا مخلصا. وأيضا قسنا على الصوم، إن أنتم اتفقتم معنا بأن الصوم لا يمكن له أن يضبط، يمكن تتقدم النية فنقيسه على باقي العبادات. الثالث على من يرى أن النية شرط وليست ركن، والأصل في الشرط أن يكون سابق على العبادة، وأن الركن في ماهية العبادة. فهنا يقول أنه إيش جاز تقديمها كبقية الشروط كالوضوء كاستقبال القبلة ستر العورة إلى غير ذلك فقط. فهمتم؟ وقالوا إجاب مقارنة النية للمنوي في حرج ومشق، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقالوا الزمن اليسير لا يؤثر في العبادة، كما أن الكلام اليسير في الزمن اليسير لا يبطل الصلاة إذا كان لمصلحة الصلاة. طيب، واستدلوا بحديث ذو اليدين، عارفينه؟ لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد اثنين ركعتين، فقام جلس على المنبر وكان متغير، فقام ذو اليدين يا رسول الله قصت الصلاة أم ماذا؟ أم نسيت؟ والنبي استعجب من كلام ذو اليدين، فنظر أبو بكر وعمر أشاروا لا يعين، قال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق يا رسول الله، أو في معنى الصلاة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تكلم أكمل الركعتين وسلم وسجد للسهو. تكلم أم لا تكلم مع الصحابة، والكلام في الأصل مبطل، لكن لما كان لمصلحة الصلاة لم يبطل. فكذلك النية إذا تقدمت على العمل بزمن يسير عرفا لا يؤثر ذلك. طب دليل من قال يجب أن تكون النية مقارنة للمنوي، ناخذ الجزئية دي بس. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال مخلصين، ده إيش فيها؟ مخلصين يعني هي حال لهم في وقت العبادة، مش هو قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص هنا حال للإيش؟ للفاعل وقت العبادة، يصف هيئة الفاعل وقت الفعل، والإخلاص هو النية. يبقى كأن الآية بتقول إيش؟ إنه ما أمر ليعبدوا وهم منتوين، لابد العبادة يكون فيها النية، فلابد مقارنة للعبادة، لأن مخلصين حالهم من أثناء العبادة، والإخلاص هو النية، يبقى النية ملازمة مقارنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي معنا أو حديث القاعدة إنما الأعمال بالنيات، فقالوا الباء مصاحبة للعمل، فلابد من المقارنة. رد على ذلك قالوا إنما الأعمال بالنيات مطلق، ليس فيها أن النية إذا تقدمت فليس هذا بمنوي، بل يحصل له منوى مطلق سواء تقدمت النية أو صاحبت العمل، قدمت أو صاحبت، ما قالش تأخرت، نحن استصحبنا الحكم، تقدمت واستصحبنا الحكم، ويجوز استصحاب الحكم أثناء العمل، فيجوز استصحاب الحكم قبل العمل بيسير. عشان لو نويت ودخلت في الصلاة مستصحب حكم النية معي في الصلاة كلها، طب ممكن استصحبها قبلها بيسير، والحديث لا يمنع من ذلك. طيب، هل قلنا الذين قالوا بتقديم النية اشترطوا لابد يكون دخل وقت العبادة، يعني أذن الظهر، لأنه يقول أن دخول وقت العبادة هو سبب الوجوب، فلا يمكن أن تنتوي قبل إيش؟ قال سبب الوجوب. لذلك الشافعية قالوا في زكاة الفطر يدخل رمضان، دخل رمضان ممكن ينتوي سبب الوجوب، أيا كان الخلاف. إحنا قالوا طول العام استشكل عليه، لأن الأصل هي زكاة الفطر خاصة برمضان. فإذا هما الحنابلة يرون أن دخول وقت العبادة سبب الوجوب، وأن هي عبادة، والتقديم النية على سبب الوجوب أو تقديم العبادة لا يجوز، تقديم العبادة، لكن يجوز تقديمها قبل شرط الوجوب. في فرق بين السبب والشرط. يعني أنا ممكن أطلع زكاة المال، الشرط حول، والنصاب سبب، ما ملكتش النصاب ممكن أقول دي تنوز عن زكاتي وأنا لسه ما ملكتش النصاب، قالوا السبب الزكاة مش موجود فلا يقبل. لكن لو انت ملكت النصاب والحول لسه لم يكتمل ممكن تطلع قبل شرط. فهمتم؟ وهذا المعنى انه ايش؟ لابد يدخل وقت العباده. الثاني ان تكون النيه مقارنه وقد بيناها. طيب. طيب. باقي شيء ناخذها النية المتأخرة عن العبادة السريعة، عشان مثلا ننتهي من الزمن، اللي هي أن تكون النية متأخرة عن بعض التنوي. يعني نوى بعد غسل الوجه الوضوء، نوى بعد الدخول في الصلاة عمل كده ولفظ بالتكبير، لكن ما انتوى الصلاة. احنا قلنا العلماء تكلموا في المقارنة والتقديم، أما التأخير فلا يجوز، لأنما الأعمال بالنيات ولإنما لكل امرئ ما نوى، فاعتبر وجود النية مع أول جزء من العمل، وهذا دل عليه النص بمنطقه. فالمفهوم إن بدون النية لا يصح العمل، إذا خلى أول جزء من العمل من النية فهذا يخالف، إذا تأخير النية عن وقت عن أول العمل لا يجوز، لا يجوز ولا أن تتأخر. طبعا وفيها بقى اليدين والصلاة وغير ذلك من الأمور. طيب، وقلنا في صيام النفل بيانا والخلاف فيه قد ذكرناه، أنهم قالوا بجواز التأخير النية في صيام النفل، لكن اختلفوا في الأجر اليوم كما يكون. طبعا في خلاف، المالكية لا يرون، لكن الشافعية والحنابلة والحنفية يرون بتأخير تبييت النية، ليس بواجب في النفل. المالكية قالوا بواجب مثل الفرض، وقلنا الحديث يبين ذلك الموجود معنا. طيب، نقف عند تطبيقات كيفية النية، نقف عند كيفية النية إن شاء الله. وطبعا هي ممكن تاخدوا سريعا تطبيقات تجيبوها في الزمن، الجمع بين الصلاتين في السفر، لابد تنوي الجمع مثلا قبل الانتهاء من الصلاة، قبل الصلاة الثانية عندنا فمثلا، أو الأضحية، يجوز نية الأضحية بالشاة قبل الشروع اهو في ذبح، صح؟ أنا نويت الأضحية وأنا بشتري، مع إني لم أشرع في الذبح ولا يجب الاقترانها، نويت خلاص، ولا ممكن أديها الوكيل يذبح. طيب، طيب نقف عند كيفية النية، كيفية النية دي تختلف اختلاف الأبواب في الفقه، نقف عند ذلك، خليها إن شاء الله لدرس قادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله